الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في الإعلام. أما الدور فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه. قلنا بأنه البحث في أن الدور في العلم محال، في أن التسلسل في العلم محال. فأي أقسام العلم؟ فهذا ما سيثبت بعد ذلك بمقدار البرهان الذي نقيمه على استحالة الدور والتسلسل، وهذا ما نشير إليه مكررا من أن النتيجة إنما هي بمقدار الحد الأوسط. الحد الأوسط إذا كان يثبت لنا استحالة الدور والتسلسل مطلقا نثبته مطلقا، إن لم يكن مطلقا بنحو الموجبة الجزئية نثبته بنحو الموجبة الجزئية. الآن بنحو القضية المبهمة المجملة نقول أن الدور في العلل محال، التسلسل في العلل محال. أما بحث الدور فكما قرأتم في المنطق يقع البحث فيه في أمور ثلاثة: الأمر الأول ما هو الدور، الأمر الثاني كم هو الدور، الأمر الثالث ما هو حكم الدور. أما الأمر الأول وهو تعريف الدور، طبعا عندما نقول تعريف في الأمور هذه ليس مرادنا التعريف بماء الحقيقية المركبة من جنس وفصل وإلى غير ذلك، لأنكم قرأتم في علم المنطق بأن التعريف بماء الحقيقية يعني بالجنس والفاصل والرسمي ونحو ذلك إنما يكون للماهيات المركبة. أما ما لم يكن ماهية أو كان ماهية وليس بمركبة فإنه لا يأتي فيه تعريف ماء الحقيقية. نعم يأتي فيه تعريف ماذا؟ ماء الشارحة، ولكن لا يأتي فيه ماء الحقيقية. وماء الشارحة أعم من أن يكون المعرف ماهية أو أن يكون مفهوما موجودا أو معدوما، وهذا هو الفرق بين ماء الشارحة وبين ماء الحقيقية. إذن هذا الذي تقرؤونه في علم المنطق أن الماء الحقيقية هي الماء الشارحة ولكن بعدها للبسيطة، هذا مو يريد أن يقول بأنه يعني كل ماء حقيقية هي ماء شارحة موجبة كلية من الطرفين، ها هذه فقط من طرف الماء الحقيقية ولا من طرف الماء الشارحة، لا بعض ماء الشارحة وليس بماء حقيقية، لأنه تعريف للمفهوم، لأنه تعريف للماهية البسيطة للماهية المركبة. إذا لو سألنا ما هو الدور، قال العلامة: أما الدور فهو عليكم السلام فهو توقف وجود الشيء على. إذا البحث في الدور ماذا؟ في التوقف. وإذا صار توقف فيكون ماذا؟ علية ومعلولية، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المتوقف معلول وأن المتوقف عليه علة. إذن الدور يكون في العلل كما أن التسلسل أيضا سيكون في العلل، فهو توقف وجود الشيء على ماذا؟ على ما يتوقف وجوده. هذا الضمير وجوده يعود على ما مو على الشيء. توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده، يعني وجود ما عليه أي على ذلك الشيء، فيلزم الدور. يعني توقف وجود زيد على وجود عمرو، وتوقف وجود عمرو على وجود زيد. هذا ضمير وجوده يعود على ما الموصولة وعليه يعود على وجود الشيء، على الشيء. إما بلا واسطة بعد أن بين تعريف الدور، الآن ينتقل إلى بيان أقسام الدور. إما بلا واسطة كتوقف أليف على باء وتوقف باء على أليف، وهو الدور المصرح. وتوقف باء على ألي فيسمى دورا مصرحا، وإما مع الواسطة واسطتين أو أكثر. طبعا نقول واسطة مراد جنس الواسطة مو واسطة واحدة، كتوقف أليف على باء وباء على جيم وجيم على أليف يسمى دورا مضمرا، وهو أشد فسادا من الدور المصرح، لأن هناك إذا يلزم تقدم الشيء مرتبة واحدة، هنا يلزم تقدم الشيء بمراتب متعددة. واستحالة الدور قريبة من البداهة، الدور بما هو دور محال ذاتا أو لأنه يستلزم المحال الذاتي. قال الدور ليس بمحال ذاتا، وإنما حيث أنه يستلزم المحال الذاتي، والمستلزم للمحال الذاتي ماذا؟ محالون. فإذا الملزوم وهو الدور ليس بمحال، وإنما لازمه الذي لا ينفك عنه يكون محالان، فيلزم أن يكون الملزوم أيضا محالان. طب ما هو لازمه؟ لازمه أن يتقدم الشيء على نفسه، لأنه بما هو متوقف عليه متقدم، بما هو متوقف ماذا؟ ليس بمتقدم يعني متأخر. فيلزم من الدور تقدم الشيء على نفسه. وتقدم الشيء على نفسه محال أو ليس بمحال؟ أيضا ليس بمحال في نفسه، إنما يلزم من تقدم الشيء على نفسه ماذا؟ اجتماع النقيضين، لأنه تقدم الشيء على نفسه حيث أنه تقدم يعني هنا موجود، حيث على نفسه يعني هنا ليس بموجود، موجود في هذه المرتبة ليس موجودا في هذه المرتبة، يلزم منه اجتماع النقيضين. إذن واستحالة الدور ليست ذاتية، وإنما استحالته للزومه تقدم الشيء على نفسه وهو محال. طبعا هذا اللازم وهو تقدم الشيء على نفسه لازم أعم ولازم مساوي، لازم أعم لو لا مو أعم، لازم أعم جيد. ليش؟ صحيح الجواب. ليش بني؟ لا تقدم الشيء على نفسه ده أقول ما قلت شيء مع النقيضة، مع النقيضة طبعا أعم، لا تقدم الشيء على نفسه لازم الدور مو اجتماع النقيضة، لازم الدور هو ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه أعم لمو أعم؟ نعم. لماذا أعم؟ باعتبار أن تقدم الشيء على نفسه لا يشترط أن يكون اثنان، يمكن أن يكون يتقدم الشيء على نفسه وهو شيء واحد. فاستحال فتقدم الشيء على نفسه يوجد في الدور وهو أليف وباء، ويوجد ماذا؟ في غير الدور وهو أن يكون الشيء علة لنفسه. هذه إذا قلنا أن الممكن لا يحتاج إلى علة، فيلزم أن يكون علة لنفسه، فيتقدم الشيء على نفسه، فهذا اللازم يكون لازما عام. واستحالة الدور قريبة من البداهة، فإنه يستلزم، التفتوا جيدا، إذن استحالته ليس بالذات وإنما بلازمه، فإن الدور يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، وقد تقدم الشيء على نفسه ضروري الاستحالة لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين وهو مفعلون. هذا فيما يرتبط بالدور في العلل. أما التسلسل التفتوا جيدا مما تقدم، إذن البرهان الذي قدمناه على بطلان الدور، هذا البرهان يشمل العلل الاعتبارية لو مختص بالعلل التكوينية الوجودية. واضح. لماذا؟ لأنه توقف أكو، وهذا التوقف توقف وجودي لو توقف اعتباري، توقف وجودي. إذن برهان الدور بعد يمكن إجراؤه، استحالة الدور يمكن إجراؤه في الأمور الاعتبارية أو لا يمكن؟ لا يمكن، وإذا أجرى يكون من الخلط في البحث. طبعا الآن لا يذهب إلى ذهنكم إذن لا يجري في الأصول، لا لا، هذا في مقدمة أخرى لابد ننتهي منها، وهو أن علم الأصول هل هو من العلوم الاعتبارية المحضة أو من العلوم التي لها ظاهر اعتباري ولكن واقعها ماذا؟ أمر تكويني. لقائل أن يقول أن علم الأصول ليس من العلوم الاعتبارية المحضة، بل هي من العلوم الاعتبارية في ظاهرها، ولكن مناشئها أي؟ مناشئها مصالح ومفاسد تكوينية، فإذا ترجع إلى أمور تكوينية. المهم هذا البحث لا بد أن يحقق فيه حتى نعلم في المقدمة أنه ندخل هذه القواعد أو لا ندخل هذه القواعد. أما مولانا ندخل علم الأصول ونحن في غفلة من هذا المطلب، هس يشوفونا مرة واحد يستدل بقاعدة عقلية، مرة واحد يناقش يقول لك مولانا ليس مجاله الأصول، ليس مجاله العقل والعقلية. فنبقى مولانا بين الأخذ والرد بلا أن نصل إلى نتيجة ما لم نحرر أصل المسألة قبل الدخول في علم الأصول. أما التسلسل فهو ترتب شيء موجود، من هنا هذا علم الأصول مولانا يحتاج إلى فد علوم أصول، يعني يحتاج فد مقدمات. هو واحدة من المقدمات هذا المطلب اللي احنا ذكرناه في نظرية المعرفة، أن ما يتوصل إليه الأصول شريعة أو ليس شريعة، هذا فد مطلب غير مهم، لأنه إذا شريعة تترتب آثار، إذا ليس بشريعة تترتب ماذا؟ آثار آخر. وإن كان هو واجب الطاعة، لكن واجب الطاعة شيء وأنه شريعة أو ليس بشريعة شيء آخر، لأن الشريعة ثابتة كاملة لا تتغير دائمة. أما فهمي أما اجتهادي زائل متكامل ومتغير. نشوفه وآثار تترتب، لابد أن ننتهي من هذه المسألة قبل الدخول في علم الأصول، وإلا ما لم ننتهي فلا قيمة. منطق كذلك أشراءت مسائل مولانا إذا ما ننتهي فيها. أكو كتاب مكتوب لأحد المفكرين الغربيين، هذا جاء لنا فد عمل هو لطيف، جاي إلى أعمال نيوتن الفيزيائية طبيعية، أعمال كيبلر، أعمال ديكارت، كان هذول اللي ودعوا لأنه لا يقين إلا في الأمور الرياضية وأنه نحن لا نعتد إلا التجربة. يقول هؤلاء صحيح ظاهر كلامهم أنهم لا يعتمدون إلا التجربة والعلم والرياضيات، ولكن في واقع الأمر نجد أنه في استدلالاتهم ينطلقون من قواعد مرة غير تجريبية، من قواعد ميتافيزيقية، ولكن ظاهر شنو هو؟ ظاهر علمي تجريبي، تضطر أنت كل مستند وين؟ يعني كل خلفياته من القواعد شنو هو؟ علمية تجريبية. هو جاي محقق مطلع كثير من القواعد التي هي مستوى هاي العلوم الطبيعية والتجريبية وين؟ قواعد ميتافيزيقية. تدرون هذا شلون عمل جبار هذا؟ لأنه عند ذلك بعد يريد يناقشك ديكارت أو نيوتن أو واحد يقول لك بأنه إحنا ميتافيزيقا من قبل، نقول له بفلان مثلا أنت معتمد على 3 قواعد ميتافيزيقية حتى نثبت المطلب العلمي مالك. هذا اللي أنا بالأمس قلت بأنه لابد أن نطلع على الوجه الآخر للفكر المقابل، هذا اللي إحنا ما مطلعين الآن عليه. لابد أن نقف في علم الأصول على القواعد اللي على أساسها ندخل إلى علم الأصول، وهذا مما يؤسف. لا منقح عندنا في الأصول ولا في الكلام، قواعد الكلامية الداخلة ما هي، قواعد الفلسفية الداخلة ما هي، قواعد المنطقية الداخلة ما هي، كلها هذه غير محررة. أما التسلسل فهو ترتب شيء موجود على شيء آخر موجود معه بالفعل. طبعا احنا دا يصير تزاحم عندنا بين الأولاد اللي يكتبون الكاسيتات يقولون سيدنا في الدرس تكتب كلمة كلمة، انه حتى احنا نقدر نكتب مولانا، وإلا اذا مشيت بسرعة احنا ما نقدر نكتب، وبين انه ياخذ وقتنا هذا نحكي كلمة كلمة هيجي واحدة واحدة نصف درس نحكي درس كامل. فاحنا شفنا بأنه المطلب هو أخرنا هالسنة، الآن احنا 50 درس دارسين ولأنه 40 صفحة ما قاري. التسلسل هو هذا تعطيه، هذا متقف على ذاك، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع على الخامس، بلا أن نقف عند حد. طبعا واحدا من براهين إبطال الدورة هو التسلسل، ها أنا ما ذكرته حتى عندما يبطل عدل التسلسل أبين واحدة من أدلتنا لإبطال الدور هو ماذا؟ هو التسلسل. كيف؟ لأنه التسلسل تارة يكون في طريق مفتوح وأخرى يكون في طريق مغلق. أليف على باء، باء على أليف، أليف على باء، باء على أليف، هذا لا يقف عند حد، فهو تسلسل ولكنه في دائرة مغلقة. فإذا ثبت عندنا بطلان التسلسل يكون دليلا آخر على بطلان الدور. أما التسلسل تعريفه يبين يأتي إلى شرائطه. قال والتسلسل في العلال، حتى عندما نقول في العلال تصاعدا لو تنازلا هذا بحثه سيأتي بعد ذلك، والتسلسل في العلال محال والبرقف. وأما التسلسل فهو ترتب شيء موجود، لا غير موجود، شيء موجود على شيء آخر موجود، موجود معه بالفعل ولو كان موجودا بالقوة، قال لا، على شيء آخر موجود معه بالفعل، هذا التسلسل. يقول لا، وترتب الثاني على ثالث كذلك، يعني شيء موجود على آخر موجود بالفعل، والثالث على رابع، وهكذا إلى غير النهاية، أو لا إلى النهاية، إلى غير النهاية، سواء كان تصاعديا أو كان تنازليا، يعني نصعد في سلسلة العلل من هنا أو ننزل في سلسلة المعلولات، تصاعدي في سلسلة العلل، تنازلي في سلسلة المعلولات، سواء كان ذهاب السلسلة كذلك بالنحو الذي بيناه من الجانبين تصاعدا وتنازلا، بأن يكون هذه من الجانبين، بيان من الجانبين، بأن يكون، فلهذا خلوها بين خطين، بأن يكون قبل كل قبل قبل وبعد كل بعد بعد، سد الخط الآن، سواء كذلك من الجانبين أو من جانب واحد، حتى من جانب واحد صعوديا أو من جانب واحد نزوليا، يعني قبل كل قبل قبل أو بعد كل بعد بعد، لكن الشرط، التفتوا جيدا هنا من موارد النزاع المستحكمة بين المتكلم وبين الحكيم، بين الفيلسوف. الفيلسوف يقول التسلسل إنما يكون محالا إذا توفرت الشرائط الثلاثة التالية، أما إذا عدم الشرط واحد منها فالتسلسل ليس بمحال. أما المتكلم يقول لا. الإخوة اللي يحضرون عندنا علم الكلام، نحن قلنا بأن المتكلم قبل المحقق الطوسي كان يبني سلاحه بيده ثم يدخل أين؟ إلى المعركة، فلا يستعير سلاحا من آخرين، ما يستعير سلاح من الحكماء والفلاسفة، هو يجي يقول التسلسل ما هو ويثبت بطلانه، ثم على هذا التسلسل الذي بينه هو يدخل إلى أين؟ إلى تحقيق مسائل الكلام، متفقين؟ أما بعد المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه صار علم الكلام علما مستهلكا لا علما مولدا، يعني الحكيم الطوسي رحمة الله تعالى عليه كل البناء الذي بناه المتكلم هدمه وأبدله ماذا؟ بأسلحة الحكيم والفيلسوف، ثم دخل إلى العقائد من خلال ماذا؟ من خلال سلاح الفيلسوف لا من خلال سلاح المتكلم، ومن هنا صار المتكلم بعد أسير من؟ أسير فيلسوف، بعد هو من عندما اعتهد ما تلصر شيء إلا أن يأتي متكلم يبني سلاحا جديدا في قبال السلاح الذي يقوله الحكيم، وأما إذا ما يبني سلاح فيبقى أسير قواعد الفيلسوف، فيبقى أسير قواعد الحكيم. لا لا لا لا لا، يعني التسلسل هاي واحدة منهم، هاي واحدة منهم، ارجعوا هناك شوفوا بأنه من هو مشى، أقول قواعد، قواعد تسلسل باطل، تسلسل باطل كما يقول المتكلم وكما يقول الحكيم، ضربت مثال الآن، هذه واحدة اللي انت في اثبات الصانع في وين تستعين بابطال التسلسل؟ ان العالم متناهي حوادثه متناهيه لو لا متناهيه حوادث عالم الزماني متناهيه لو مو متناهيه؟ المتكلم يقول متناهيه. لماذا يقول متناهي؟ يقول لان التسلسل محال. اما الحكيم يقول مو متناهي. والحكيم الطوسي استفاد هناك ماذا؟ استفاد من التسلسل بالمعنى الموجود عند الفيلسوف، لا التسلسل بالمعنى الموجود عند المتكلم. اما ما هي الشرائط الثلاث؟ الشرائط الثلاث هو السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيشير اليها في تنبيه اخر، في التنبيه في التنبيهات التي يشير اليها في اخر الفصل الخامس. تعالوا معنا الى تنبيه اخر، يذكر هناك تنبيه اخر. في التنبيه الثاني تقدم ان التسلسل انما يستحيل فيما اذا كانت اجزاء السلسله فيها ثلاثه شروط. اولا موجوده بالفعل، فلهذا عندما عرف التسلسل ماذا قال؟ موجود، ترتب شيء موجود على اخر موجود بالفعل، مو كان موجودا والان عدم، لا لا لا، موجود بالفعل. قال الشرط الاول موجود بالفعل جميع السلسله. الشرط الثاني وان تكون مجتمعه في الوجود. الشرط الثالث وان يتوقف بعضها على بعض توقفا عليا معلوليا. هذه هو يضرب لها امثله، يقول اما ان تكون موجوده بالفعل خرج العدد، فان العدد يتسلسل لا الى نهايه او لا يتسلسل، يتسلسل لا الى نهايه، ولكنه هذه الافراد اعداد الاعداد مراتب العدد موجوده، اللامتناهيه موجوده بالفعل والموجود بالفعل متناهيه دائمه. تسلسل. وهذا الذي سميناه فيه تسلسل لا يقفي، والذي قلنا ليس بمحال. أما المتكلم لا يقبل هذا الشرط، يقول التسلسل محال أعم من أن يكون لا يقفي أو أن لا يكون من هذا القسم. يعني سواء كان، التفتوا جيدا، سواء كان الموجود بالفعل متناهي أو غيره متناهي. إذن هذا الشرط الأول مورد الاختلاف بين الحكيم وبين المتكلم. الشرط الثاني أن تكون مجتمعة في الوجود، يعني قد تكون الأجزاء بالفعل ولكنه عندما يوجد الجزء اللاحق ينعدم الجزء السابق. مثل إيش؟ الزمان. أحسنتم، الزمان أجزاؤه موجودة بالفعل ولكن عندما يأتي الجزء اللاحق يعدم الجزء السابق او لا يعدم. اذا يجري التسلسل او لا يجري التسلسل؟ الحكيم ماذا يقول؟ يقول لا يجري التسلسل. متكلم ماذا يقول؟ يقول لا نشترط ان تكون ماذا؟ موجودة بالفعل، بل يكفي ان كانت موجودة وان عدمت فان التسلسل فيها محالون. التفتوا جيدا. الثالث وان يكون بين اجزاء السلسلة ترتب علي ومعلولي. خب حوادث الزمان في عرض واحد بينها ترتب علي ومعلولي، ولا يوجد ترتب علي ومعلولي؟ ها انا وانت بيني ترتب، انا وانت بعد متعاصران زمانا بيننا علي ومعلولي؟ لا لا توجد بيننا علي ومعلولي. خب حوادث الزمان العرضية متناهية او لا متناهية؟ المتكلم يقول لاستحالة التسلسل يقول ماذا؟ متناهية. الحكيم يقول لا مولانا، لابد أن يكون ترتب علي ومعلولي، والحوادث الزمانية التي بعضها في عرض البعض الآخر هذه بينها علية ومعلولية، إذن لا استحالة في أن تكون لا متناهية. شوفوا النتيجة هواي تختلف. فلهذا هو على مبنى عندما يدخل إلى عالم الزمان وإلى العالم المادي لابد أن يفرغ له بدءا ويفرض له منتهى، ولا بد أن يفرض دائما أن العدد ماذا؟ حوادث الزمانية ماذا؟ متناهية. على المبنى صحيح، كاملا صحيح. متفقين للنقطة؟ شوفون بأن المتكلم كان عندما يقول أن العالم الزماني له بدء وله منتهى. لماذا؟ لأن الشرط الثاني الذي ذكره الحكيم هو لم يكن يقبله، هو لم يكن يقبل اجتماع في الوجود. كان يقول حتى لو لم يكن هناك اجتماع في الوجود فإن التسلسل لا إلى نهاية محال. حوادث الزمان في كل زمان، الزمان الحوادث الزمانية متناهية أو لا متناهية؟ ويقول لا بد أن تكون متناهية. لماذا؟ لأنه نحن لا نشترط أن يكون بينها ترتب علي ومعلولي، حتى لو لم يكن ذلك فإنه لا بد أن تكون متناهية. إذن هذه الشرائط الثلاثة التي ذكرها الحكيم في استحالة التسلسل تقائلا أن يقول سؤال، وهو أنه هذا اعتبار له. أنت تصطلح على التسلسل هالشكل، أنا أصطلح على التسلسل بذاك النحو؟ الجواب لا، هذا ليس اصطلاح، وإنما مرجعه إلى ماذا؟ إلى البراهين التي أقيمت لاستحالة التسلسل. لا بد أن نرجع إلى البراهين التي أقيمت لاستحالة التسلسل لنرى تثبت استحالة التسلسل حتى مع عدم وجود الشرائط الثلاثة، أو تثبت الاستحالة مع وجود الشرائط الثلاثة. فالمتكلم الذي يدعي أن التسلسل محال مطلقا حتى مع عدم وجود الشرائط لابد أن يقيم لي ماذا؟ دليلا عقليا على الاستحالة. والحكيم يقول لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل العقلي، دليلنا العقلي برهاننا العقلي يثبت لنا ماذا؟ استحالة التسلسل مع وجود هذه الشرائط الثلاثة. أما لو عدمت أو عدم بعضها فلا دليل على استحالة التسلسل. قال والتسلسل لكن الشرط على أي حالين، يعني من الجانبين أو من جانب واحد، أن يكون لأجزاء السلسلة وجود بالفعل لا كالعدد، فإنه ليس له هذه الأجزاء اللا متناهية وجود بالفعل، بل وجود بالقوة، وجود بالفعل، وأن تكون مجتمعة في الوجود لا كأجزاء الزمان فإنها ليست مجتمعة في الوجود، وأن يكون بينها أجزاء الزمان طبعا الطولية، وأن يكون بينها يعني بين هذه الأجزاء أجزاء السلسلة ترتب لا كالحوادث الزمانية العرضية فإنه لا يوجد بينها ترتب. والتسلسل في العلل هذا من بيان ذكر الخاص بعد العام، لأن التسلسل أعم من أن يكون في العلل أو أن يكون في المعلولات، لأنه قبل كل قبل قبل وبعد كل بعد بعد. الآن بعد أن بين أن التسلسل معنى عام يشمل كلا القسمين من الجانبين، الآن يريد أذكر ما ذكره في عنوان الفصل، لأنه قال في استحالة الدور والتسلسل في العلل، فهو من قبيل ذكر الخاص بعد العام. والتسلسل في العلل ترتب معلول على علة، وترتب علته على علة، وعلة علته على علة، وهكذا لا إلى نهاية. قلنا مرارا أن هذه إلى غير النهاية، هذا التعبير تعبير مسامحي، لأنه إلى للانتهاء، ولا معنى أن لا يكون متناهي وأن يكون فيه انتهاء. والتسلسل في العلل محال إذن بهذه الشروط، إذن لابد أن نأتي إلى البراهين الموجودة عندنا، وقد ذكر المحققون براهين متعددة قد تصل إلى 10 أو 11 برهان. الإخوة اللي يدون يراجعون الأسفار الجزء الثاني، طبعا هذا الأسفار الجزء الثاني مولانا مشكلته أنه فهرس مادي، فالإخوة اللي يدون يراجعون الأسفار الجزء الثاني في استحالة التسلسل في إلى صفحة بني في التسلسل إلى صفحة 169، هناك حدودا 30 صفحة يتكلم في إبطال الدوري والتسلسل، يذكر حدودا 10-12 برهان لإبطال التسلسل. أما الدور مشكلة هو مادي. أما التسلسل يقول البراهين التي أقيمت، يذكر هنا براهين ثلاثة. البرهان الأول للعلامة ولكن مستفاد من مباني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. البرهان الثاني للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في إلهيات الشفاء، البرهان الثالث للفارابي اللي ما أدري مصدر أين ولكنه في الكتب منقول، وما صار موقف بأنه واحد يراجع كتب الفارابي ليرى المصدر وتقريبه، تقريب البرهان بأي طريق على أي الأحوال. أما البرهان الأول وهو برهان تمت الإشارة إليه في أبحاث الجعل وفي أبحاث الارتباط بين العلة والمعلول، نحن تكلمنا مرارا في بداية الحكمة في نهاية الحكمة بماذا تكلمنا؟ تكلمنا أن المعلول حقيقته عين الربط. يعني ماذا؟ يعني معنى حرفي وجوده في غيره. فهنا إما أن نقول أن كل هذا العالم وجوده في نفسه وهو باطل بالضرورة، لأنه إذا كان وجوده في نفسه كان قائما بنفسه، ونحن نجد أنه لا يوجد فيما نعرف من الموجودات قوام بنفسه بل متكئ على الغيب. وإما أن الجميع قائم في غيره ولا يوجد وجود في نفسه، وهذا الفرض أيضا واضح البطلان. لماذا؟ باعتبار أنه يستحيل تحقق المعنى الحرفي ولا يوجد معنى اسمي. وإما بعضه وجوده في غيره والبعض الآخر وجوده في نفسه. إذن هذه سلسلة الوجودات المعلولات تنتهي إلى وجود ليس بعده وجود أو لا تنتهي. هذا البرهان إنما يأتي على مباني صدر المتألهين في تحليل العلية والمعلولية. يعني نريد هناك بعد أن بينا في بحث العلة والمعلول أن المعلول لا يملك من نفسه شيء، كل ما يملكه فهو من علته. يعني وجوده ماذا؟ يعني وجوده قائم في غيره. حتى أن لو سألتك هذا الوجود علته ما هو؟ ها؟ تقول لي أليف. وأنا أجي إلى أليف وحل الوجود أشوف وجوده قائم في نفسه لو قائم في غيره. إن كان قائم في نفسه فثبت المطلوب أنه انتهينا إلى علة ليست معلولة، لأن الوجود في نفسه هو ماذا؟ يعني ليس محتاجا إلى الغير، يعني علة ليس معلوم. وإن كان هذا الذي ذكرته لم يكن قائما بنفسه وإنما كان قائما بغيره، هذا جوابي كان صحيح لو جوابي كان خاطئ؟ ياهو جوابي صحيح لو خاطئ؟ ليه؟ لماذا؟ وهذا ذكرناه مرارا فيما سبق، هذا فرق أساسي بين مسلك المشاء وبين الحكمة المتعالية. في الحكمة المتعالية نحن بعد أن قلنا علة هذا ماذا قيل؟ هذا الجواب صحيح ولكن لا ينقطع بلمة، لابد أن نسأل مرة أخرى. أما بناء على مسلك الحكمة المتعالية لو قلنا هذا الموجود علته هذا ولم يكن قائما بنفسه، الجواب صحيح لو خطأ؟ خطأ، مو لا ينقطع السؤال بلم وجود، بل لم يجب على السؤال الأول. أنا أكرر نفس السؤال الأول، مو أنه أسأل سؤال ثاني. ومن هنا تظهر نتيجة مهمة جدا، وهي أنه لإثبات الصانع على مبنى المشاء نحتاج أولا إلى إبطال التسلسل، أما إذا لم نبطل التسلسل فلا يمكن إثبات الواجب سبحانه وتعالى. أما هنا هل نحتاج إلى إبطال التسلسل أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأنه معنى قائم في غيره يحتاج إلى معنى قائم في نفسه، إلى وجود قائم في نفسه، فبه يبطل التسلسل، مو هو يثبت بعد إبطال التسلسل. شوفوا الثمرة العظيمة المترتبة على هذا المنهج، على هذا المسلك، على هذه المدرسة. فلهذا نحن في قبال المنكر لإمكان لاستحالة التسلسل، يقول التسلسل لا إلى نهاية لا دليل على بطلانه، احنا ما عندنا مشكلة لإثبات صانعنا، نستطيع أن نثبت له الصانع حتى لو لم يكن التسلسل باطلا. أما القائل بنظرية هذا علة لهذا وعلته هذا وعلته هذا، يقول لا تقف سلسلة العلل عند حد ولا محذورة في برهانكم، أما أقبل لأنه أنا ما أقبل العقل وأحكام العقل. نقول أساسا أنت تعال معنا إلى معنى علة، إذا فهمت معنى العلية عند ذلك يتضح لك بأنه يستحيل أن يتحقق معلول، يعني وجود رابط، وليس له وجود غني، وليس له وجود قائم بنفسه. فإذا ثبت هذا به يبطل الدور والتسلسل، به يبطل التسلسل، لا أن إثبات الصانع يتوقف على إبطال التسلسل. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا البرهان هو يذكره في الأسفار الجزء الثاني صفحة 166 أيضا، هناك عند إشارة إلى هذا البرهان وهو الحاشية رقم 2، قال ويمكن الاستدلال على بطلان التسلسل بوجه آخر، وهو أنه قد ثبت أن الجعل والعلية في الوجود. فلهذا قلنا أن المسألة مرتبطة بالجعل ومرتبطة بتحليل معنى العلية، وثبت أن وجود المعلول بالقياس إلى العلة وجود رابط معنى حرفي، وأن الوجود النفسي الذي يقوم به هو وجود علته. فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية لزم أن يتحقق هناك وجودات رابطة من غير أن يقوم بوجود نفسي مستقل، وهو محال. وهذا الوجه يبطل التسلسل، التفتوا جيدا، مو به نسبة الواجب بعد إبطال التسلسل، لا، هذا الوجه نحن نثبت الواجب وبإثبات الواجب نبطل التسلسل، لا أننا نبطل التسلسل وبإبطاله نثبت الواجب سبحانه وتعالى. فالقضية تكون معكوسة في الإلهيات بالمعنى قال والتسلسل في العلل محال، والبرهان عليه أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته لا يقوم إلا بعلته، والعلة هو المستقل الذي يقومه. فإذا أجبنا بعلة وليست مستقلة يقومه، بعد ماذا؟ بعد الجواب يكون خاطئا كما تقدم. وإذا كانت علته معلولة لثالث وهكذا كانت غير مستقلة بالنسبة إلى ما فوقها. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا أن الاستقلال المطلق لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، وما عداه فإن نسبنا إليه العلية من باب أنه مستقل في قبال المعلول، لا أنه مستقل مطلق، وإلا هو في قبال علته فهو أيضا ماذا؟ فهو عين الربط والحادث به. ومن هنا بعد لا يكون علة، لا يكون مفيغ الوجود، وإنما يكون ماذا؟ مجرى الوجود، معد للوجود. هذا برهان من هنا يخرج، من برهان أن المعطي للوجود هو المستقل، ولا مستقل في العالم إلا هو سبحانه وتعالى. قال وهكذا كانت غير مستقلة بالنسبة إلى ما فوقها، فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية ولم تنتهي إلى علة غير معلولة تكون مستقلة غير رابطة، لم يتحقق شيء من أجزاء السلسلة. والمفروض أن العالم متحقق لأنه بديهي، لأنه وجداني، فإما أن يكون كله قائم بنفسه أو بعضه قائم بنفسه وبعضه قائم في غيره. لم يتحقق شيء من أجزاء السلسلة استحالة وجود الرابط إلا مع مستقل يقومه. برهان آخر وهو المعروف ببرهان الوسط والطرف. هذا البرهان تقدم بيانه في بداية الحكمة أيضا، قلنا بأنه إذا أخذنا ثلاثة آحاد من السلسل فقط ثلاثة مؤكد. نجد أن هذه ثلاثة كل واحدة منها فيها خاصية تكوينية. انفتوا حتى بعد ذلك ترجعون إلى الحاشية أو ذكره في الحاشية الشيخ مصباح حفظ الله. هذه الأمور هذه الحلقات الثلاث كل واحدة منها لها خاصية تكوينية، مو خاصية باعتبار المعتبر، يعني سواء كنت موجود أو لم تكن موجود أنت المعتبر أنت العالم، فتلك الخصوصيات ماذا متحققة في الخارج من قبيل الوجود. زيد موجود، سواء قلت زيد موجود أم لم أقل، هو طارد العدم عن وجوده مو طارد العدم عن ماهيته، هو طارد العدم عن ماهيته. بس إن كنت موجود أنت تشكل قضية تقول زيد موجود، إن لم تكن موجود فهي متحققة لو مو متحققة. نعم الوجود متحقق لزيد وطارد لعدمه في هذه المرتبة من قبيل اجتماع النقيضين محال. اجتماع النقيضين محال، يعني إذا أنا ما أشكل قضية اجتماع النقيضين مو محال. لا، اجتماع النقيضين في الواقع محال. في الواقع شلون محال؟ في الواقع يعني إذا تحقق وجود بعد لا يمكن أن يجتمع معه عدمه. أنا أريد أعبر عن هذه الواقعية، وأعبر عن هذه الواقعية بماذا؟ لا يجتمع الوجود والعدم. بعد ما نحتاج في اللوح الواقع كما صوت السيد الشهيد، لا واقعي واقعيتها بنفس تحقق الوجود لا شيء آخر. إذن هذه الحلقات الثلاث نحن عندما نأتي ونحللها نجد أن في كل واحد منها خاصية تكوينية واقعية لا توجد في الأولى والثانية. الآن تعالوا إلى هذه الحلقات لا. تعال إلى الحلقة الأخيرة، هي معلولة ليس إلا لأن اتفق فيها المعلول، هذا المعلول بعد تحته معلول أو ليس تحته معلول، ليس تحته معلول لأنه فرض حلقات ثلاث فقط. إذن هي معلولة ليس إلا، هذه الخاصية إعتارية وحقيقية، يعني هي متوقفة ولا يتوقف عليها شيء، فهي معلولة وليس إلا. قالوا إلى الحلقة الأولى، هي علة وليس إلا. طبعا احنا فرضنا ثلاث حلقات، هي علة مطلقة وعلة بالنسبة إلى هذين بالقياس، نحن عندنا نتكلم في هذه المحدودة، وإلا لعلها إذا كانت السلسلة أربعة هم تكون علة هم تكون معلول. لا لا، احنا أخذنا هذه الثلاثة حتى نسهل المطلب، نريد أن نقيس هذه الثلاثة بعضها إلى بعض لنرى أحكامها. فالأولى بالقياس إلى الاثنين علة وليس إلا، يعني متوقف عليه وليس بمتوقف هو عليها. والأخشن كان متوقف وليس يوجد هناك ما يتوقف عليه. هذه الخاصية للأول تكوينية حقيقية وباعتبار المعتبر حقيقية واقعها، سواء أردنا أو لم نرد هذه حقيقتها أنها لا تتوقف لا على الثاني ولا على الثالث. تعالوا إلى الوسط، تجد خاصية الوسط ما هي؟ هم علة لما تحتها ومعلولة لما فوقها. هذه الخاصية التفتوا جيدا، هذه الخاصية خاصية اعتبارية لو خاصية تكوينية أيضا تكوينية حقيقية، واقعها هذا أنها تتوقف على شيء ويتوقف عليها شيء. واضح؟ الآن احنا وين نريد؟ نريد هذا الوسط، خصوصية الوسط. التفتوا جيدا، خصوصية الوسط. إذا خصوصية الوسط ما هي؟ ها؟ هو أن يكون علة لما تحته ومعلولا لما فوقه. هل يمكن أن يكون هذا الوسط، يعني هاي الخصوصية مو هذا الوسط، هذه الخصوصية متحققة ولا يوجد له شيء ولا يوجد له طرف لا توجد فيه هذه الخصوصية بعد. التفتوا للمطلب، خصوصية الطرف، خصوصية الوسط ماذا صارت؟ ها؟ يعني شنو علية ومعلولية؟ يعني لابد أن تكون له علة. وبديش العلة هم معلولة، وذيك لا تكون طرف، تكون وسط. وننقل الكلام إليها، هذيك لابد أن تكون علة، هم هي معلولة مو معلول؟ ها؟ فإن كانت هم معلول صارت طرف ولا صارت وسط؟ صارت وسط. إذن لكي يكون هذا الخصوصية متحققة لابد أن يكون لها طرف، وذاك الطرف لابد يكون ماذا؟ علة وليس بمعلول. وإلا لو كان علة ومعلول للزم أن يكون وسطا وماذا؟ ولا طرف له. وهل يتعقل تحقق وسط ولا طرف؟ بس سواء كانت هذه الأوساط، يعني هاي الخصوصية متناهية أو غير متناهية، سواء كانت متناهية أو لا متناهية، هذه الخصوصية تذهب منها أو لا تذهب منها. هاي الخصوصية التكوينية للوسط، سواء كانت الأوساط متناهية أو لا متناهية، هذه الخصوصية التكوينية تذهب منها أو لا تذهب منها؟ لا تذهب، لأنها خصوصية تكوينية واقعية. إذن خصوصية الوسطية التي هي أمر تكويني واقعي، هل يمكن أن يتحقق بلا طرفين أو لا يمكن؟ محال أن يكون وسط ولا طرف له. لماذا؟ لأنه إذا صار وسط ولا طرف له، يعني ما فرض وسط ماذا؟ ليس بوسط، يعني الوسط ليس بوسط، وهو اجتماع بالنقيضين. هذا هو البرهان الذي أقامه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وبتعبير صدر المتألهين، وهو من أسد البراهين لإثبات استحالة التسلسل في العلال تصاعديا تنازليا. بحثه سيأتي بعد ذلك. هذا التطبيق إن شاء الله خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.